السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك سؤال، ما معنى قولهم العبرة في هذا السن بأقل موضع من السن؟ مش قال ما هي العبارة؟ إيه الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر؟ ما مقصود الله؟ كيف؟ مثل لك عمر. كيف؟ مثال مثلا الرجال كلهم ثقات إلا واحد حسن حديث، فيكون الحكم للسند بهذا الرجل، يكون السند حسن. أو مثلا يكون السند رجالهم ثقات، ما لا يكون جمع عن جمع إلا طبقات اثنان، ماذا يكون؟ طيب قال المؤلف قد يقال ان الشروط الاربع اذا حصلت استلزم حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع. ما هذا المانع عندك اخ تعزي؟ ما في توجد؟ لا عند منها تفضل. نعم، من سعه اطلاع الشخص او القرائن التي تتخلف عن البعض. اذا من يصير تعريف المتواتر من المتاخرين؟ ما في متاخر ما رفع ايديهم؟ لا يا اخي، لا اقصد التعريف. ان يرويه جمعا لا يستحيل، في العادة فواطهما توافقهم عن كذب عن مثلهم الى منتهى، ويكون مستند انتهاء الحس او منتهى. ذكر المؤلف انه يفيد العلم، ان المتواتر يفيد العلم، وقال اليقين. هل هناك تنبيه على هذه الكلمة اليقين؟ طبعا يقول يفيد العلم والضرورة، لأنه يقين يحصل بالاضطرار ويحصل بعد النظر. يعني رادف المؤلف بين اليقين والضرورة والاضطرار، وإنما اليقين مرادف للعلم، فالعلم واليقين يحصل بالنظر ويحصل بالضرورة. تقسيم العلم إلى نظري وضروري، ما حكم هذا التقسيم؟ تقسيم من قبل أهل الكرام، هل فيه مخالفة شرعية؟ أم هو اصطلاح وليس فيه مخالفة شرعية، فلا بأس أن يتكلم به، وإن كان الأفضل ترك اصطلاحات أهل الكلام وتقسيماتهم. ما مقصود بالنظري وما مقصود بالضروري؟ عند الأخوة المتأخرين، نعم. النظري نحتاج إلى نظر استدلال، والضروري يحصل بدون استدلال، يهجم دفعة بدون استدلال. والنظر ما تعريفه؟ عرف المؤلف النظر ترتيب أمور معلومة ومضمونة يتوصل بها إلى علوم ومضمونة، يقال الأمر على كذا فنتيجة ذلك كذا. وفرق المؤلف من وجهين بين الضروري والنظري. الوجه الأول أن الضروري يفيد بالاستدلال والنظري مع الاستدلال، والثاني الفرق الثاني عندك الضروري يحصل لكل سامع والنظري لمن له أهلية النظر. قسم بعض المتواتر إلى لفظي ومعنوي. ما مقصود بهذا التقسيم؟ لفظي ومعنوي. اللفظي يكون بنفس اللفظ، يتواتر عن عدد من الصحابة بأسانيد كثيرة بنفس اللفظ. والمعنوي يعني الألفاظ تختلف شيئا والمعنى واحد. المعنى واحد. في أحاديث الشفاعة اختلفت الألفاظ قليلا لكن المعنى واحد. تعريف المشهور هو ما ورد أكثر ما هو أكثر من ما رواه أكثر من اثنين ما رواه أكثر من اثنين ما لم يبلغ حد المتواتر. نعم. ويسمى المستفيض. والمستفيض الراجح أنه بمعنى المشهور على ذلك الجمهور. أين وصلنا؟ والثالث العزيز. وصلنا إلى العزيز. طيب المشهور والعزيز والغريب والمستفيض كلها تندرج تحت اسم ماذا؟ أحد. طيب تقسيم الأحاديث إلى متواتر وأحاد. تقسيم الأحاديث لمتواتر واحد، متى نشاء هذا التقسيم؟ هل هو تقسيم عن الصحابة أو ماذا؟ نعم، هو حادث بعد القرون المفضلة من قبل أهل الكلام. من قبل أهل الكلام لا سيما المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم. ما موقف أهل السنة أمام هذا التقسيم؟ أنك تجد كثير من العلماء تكلموا بالمتواتر والأحاد. كثير من علماء أهل السنة يقول إن هذا الحديث متواتر وهذا الحديث أحاد ليس متواتر، فكيف موقف أهل السنة من ذلك من المتأخرين؟ عندك أخي تقسيم مبتدع. ماذا قلت ارفع صوته؟ محدث. فكيف نوجه كلام علماء في ذلك؟ يعني علماء أهل السنة فاضل، منهم شيخ الإسلام ناصر السنة وقامع البدعة، كثيرا ما يقول هذا حديث متواتر وهذا أحد. نعم. نعم يا أخوان، هذه الصلاحات تقدم مجرد الصلاح، فإن كان فيه مخالفة شرعية فيترك التقسيم، وإن لم يكن فيه مخالفة شرعية فلا بأس بأخذه. فمثل متواتر الآحاد هناك فروع مخالفة للشرع بناها المبتدعة على ذلك. من الفروع أنهم قالوا المتواتر يقبل في العقيدة والآحاد لا يقبل. ومن الفروع التي بنى المبتدعة على ذلك قالوا المتواتر يقينا يقيني عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآحاد ظني ظني الثبوت. المتواتر يقيني الثبوت يفيد العلم، والآحاد ظني الثبوت إنما يفيد الظن. وعلى هذا فيكون التقسيم له مدخل لهم البدع وفيه مخالفات شرعية، فكان الأولى أن لا يتكلم بمثل هذا التقسيم الذي ذكره المبتدعة وبنوا عليه قواعد مخالفة للشرع. لكن طالما قد تكلم فيها للسنة وأخذوا به يتكلمون فيه، فيأخذ على كون اصطلاحا فقط دون أو مع الحذر من مداخل أهل البدع فيه هذا التقسيم، فيأخذ هذا من كون اصطلاحا فقط. المتواتر ما كثر طرقه والآحاد ما لم يبلغ حد المتواتر، فيأخذ اصطلاحا فقط دون الأخذ بما بنى عليه المبتدعة من كلام ومن مداخل مخالفة للشرع. فنحن نأخذ بالتقسيم لأن العلماء قد أخذوا به وتكلموا به، لكن لا نقول بما يقول به المبتدعة من أن المتواتر يقبل في العقيدة ولا أحد لا يقبل، بل نقول كل وحي يقبل في العقيدة وغيرها. وكذلك لا نقول بما يقولون أن المتواتر يفيد العلم أو قطعي الثبوت والآحاد ظني الثبوت يفيد الظن فقط، فهذا أيضا لا نقول به، بل نقول كل ما صح السند ولم يعله العلماء فهو ماذا قطعي الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى أن نحن نزلنا الذكر وإنه له لحافظه، ولو كان في علة لبينه العلماء وما سكتوا عليه. إذن الكلام إذا تكلم الشخص عن المتواتر والآحاد بكونه اصطلاحا فقط دون النظر إلى أو مع الحذر من مداخل المبتدعة في هذا التقسيم. وعلى هذا فلا إشكال، مع أن الأولى كان ترك ذلك، الأولى ترك ذلك، لكن قد تكلم العلماء بذلك فيؤخذ على كونه اصطلاحا فقط مع الحذر من كلام المبتدعة. إذا نريد شخص من الأخير يعيد لنا المأخذين اللذين بنى المبتدعة على هذا التقسيم، من يذكر من المتأخرين من هذه الجهة؟ تفضل. نعم، يقولون الآحاد ظنية الثبوت إنما يفيد الظن فقط، والمتواتر يفيد العلم أو بمعنى قطعية الثبوت. الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة، نعم، والمتواتر قالوا يؤخذ به في العقيدة، وهذا كله باطل. وفي الحقيقة هو عبارة عن مدخل للمبتدعة لرد الأحاديث النبوية في العقيدة. فالحديث ذا كان له أسانيد يسيرة، قالوا هذا آحاد لا يقبل في العقيدة. فإذا أتيتهم بحديث متواتر أو بآيات قالوا دلالتها ظنية، الدلالة ظنية، يعني هو قطعية الثبوت من حيث أنه متواتر لكن الدلالة ظنية، فرجعوا إلى الدلالة وقالوا إنما المقصود كذا والمقصود كذا، وأولوا الأحاديث والآيات حرفوها. الله المستعان. فيحذر من قواعد المبتدعة. المبتدع المبتدعة إذا ذكروا قواعد أو أصول لابد أن تدرس ويحذر منها ويعرف مداخلهم فيها. فكان من قاعدة يبنوها وهم يريدون بها هدم عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات وغيرها، وتكون القاعدة ربما ما تفطن لها إلا العلماء مثل هذا، يعني لهم فيها ما أخذ بعيد. ف كذلك التقسيم إلى حقيقة ومجاز وغيرها فيحذر من ذلك. كل قاعدة تذكر لابد من أدلتها من الكتاب والسنة. القواعد والتأصيلات تعرض على الأدلة الشرعية، لأن التأصيل الصحيح يكون بماذا؟ الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: والثالث العزيز، الثالث من ماذا؟ من أقسام الأحد. ما هو الأول والثاني؟ الأول لا من جميع الأقسام، أول مفاتر، الثاني مسير، الثاني العزيز. نعم، الثاني الثالث باعتبار التقسيمات، تقسيمات الخبر قد يكون متواتر أو مشهور أو عزيز. قال: والثالث العزيز وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. وهذا التعريف من أحسن التعاريف، أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، يعني يشترط وجود اثنين ولا يشترط اتحاد جميع طبقات السند بهذا العدد، يعني لابد من وجود طبقة فيها اثنان. ثم قوله أن لا يرويه أقل من اثنين أي أنه لا يشترط في جميع الطبقات أن يكونوا اثنين، أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. قال: وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين يسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. لأن ماذا؟ كلمة عز أو الفعل عز قد يأتي من معنى ندرة وقد يأتي بمعنى قوية، فعلى المعنى الأول يكون سمي بذلك لقلة طرقه، ما له إلا طريقان. وعلى القول الثاني أي قوية بتقويه من طريق أخرى. ثم العزيز قد يكون عزيز مطلق أو عزيز نسبي، عزيز مطلق أو عزيز نسبي. معنى العزيز المطلق أن تكون طرقه عن اثنين، مدارها على اثنين عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون له صحابيان يرويان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معنى أنه ليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كم؟ إلا طريقان. هذا يسمى عزيز مطلق. العزيز النسبي بالنظر إلى إمام معين، مثلا الحديث له طرق كثيرة لكن مالك ما روى عنه هذا الحديث إلا اثنان، فيكون عزيز بالنسبة لمن؟ لمالك. يعني مالك تلاميذه كثر لكن هذا الحديث ما رواه عن مالك إلا اثنان، فيصير عزيزا بالنسبة لمالك. إذن عزيز مطلق وعزيز نسبي. يعني جميع كتب المصطلح المطولة تنبه على ذلك، في فتح المغيث، تدريب الراوي، التقييد والإيضاح، كلهم نبهوا على ذلك أن العزة قد تكون نسبية أي من حديث فلان بعينه ما روى عنه إلا اثنان، كما في الغرابة سيأتي معنا. قال: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. ليس شرطا للصحيح. ما هو هذا الذي ليس شرطا للصحيح؟ يعني راجع على قول ماذا؟ العزيز اشترط فيه ان يكون اقل طبقة اثنان، هل هذا شرط لا يصح الحديث الا بان يكون له طريقان، او قد يكون صحيحا بطريق واحدة؟ قد يكون صحيحا بطريق واحدة، على هذا عامة المحدثين. قول خلافا لمن زعم يشير إلى وجود من اشترط أن الحديث لا يصح إلا بطريقين، وهذا غير صحيح. قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة. والمعتزلة لهم قصد سيء في ذلك رد الأحاديث النبوية. وفي ما يتعلق في العقيدة قال وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي في علوم الحديث وصفة الحديث الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عن اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الوقت إلى أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. ماذا يفهم من كلام الحاكم؟ يعني تأملوا في كلامه. قال وصفة الحديث الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عن اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. يعني ماذا تفهم يا أخي من أو ماذا تفهمون من كلام الحاكم؟ من عنده جواب عندك؟ أنه ترتفع جهالة الصحابي عنده براويان في ذلك الحديث بعينه أو مطلقا؟ ها؟ يعني كلامه محتمل ها؟ ظاهر يعني الأظهر في كلام الإطلاق يعني ليس مخصص في الحديث لأنه ما قيد بأن يكون له أي لهذا الصحابي راوية. معناه أنه يرى أن الجهالة ترتفع برواية راوية. هذا الذي فهم من كلام الحاكم أو لا؟ هذا المفهوم من كلامه هنا أنه يشترط في ارتفاع الجهالة نعم أن يروي ماذا؟ أن يروي عنه راويان. أولا الصحابة لا يطلق عليهم جهالة إذا ثبت كونه صحابي حتى إن كان من طريق واحدة. طيب هناك كلام للسيوطي في تدريب الراوي نبه على هذا قال رحمه الله في تدريب الراوي عند الكلام على هذه المسألة النسخ تختلف. النسخة التي نقلت منها الجزء الأول صفحة 98 قال رحمه الله فعمم في علوم الحديث شرط الصحيح من حيث هو يعني أن هذا شرط لحديث الصحيح لا يكون صحيحا إلا بذلك بأن الراوي ترتفع جهالته بذلك برواية راويان عنه. قال فعمم في علوم الحديث شرط الصحيح من حيث هو وخصص ذلك في المدخل بشرط الشيخين يعني قال هذا شرط الشيخين في صحيحين ليس ذلك عنده شرط للصحيح إنما يحكي عن الشيخين أنهم لا يذكرون الحديث إلا إذا كان الراوي قد روى عنه اثنان إلا أن يكون الراوي قد روى عنه اثنان الصحابي ومن دونه. قال وخصف ذلك في المدخل بشرط الشيخين وهل صحيح أن الشيخين لا يخرجان إلا عمن عرف له راوية؟ هل تعرف حديثا روى عنه واحد فقط وأخرج حديثة؟ لا نقصد صحابي ما له إلا واحد روى عنه حديث عمر قد روى عن عمر جمع حديث من؟ لا أبو واقد ليثي روى عن جمع مما ذكروا في ذلك حديث عمر بن تغلب قالوا ما روى عنه إلا راوي واحد وكذلك حديث مرداس الأسلمي يذهب الصالحون الأول في الأول وتبقى حفالة تفرد بالرواية عنه واحد هذا الصحابي وكذلك المسيب بن حزم والد سعيد بن مسيح تفرد عنه ولده بالرواية، فهؤلاء أخرجوا عنهم في الصحيح مع أنهم ليس لهم إلا راوي واحد عنهم. إذن فالصحيح أن الحاكم لم يشترطه، يعني ظاهر كلامه في علوم الحديث أنه جعله شرط للحديث الصحيح، وفي الحقيقة هو أو كلامه في المدخل جعله شرطا من هذا للصحيحين، أو جعله من شرط الشيخين أن الشيخين لم يروي حديثا إلا إذا كان رواته قد روى عنهم أكثر من واحد، كل راوي من رواته حتى الصحابي قد روى عنه أكثر من واحد. وهذا أيضا مردود على الحاكم، أيضا لم يوافقوا عليه. قال السيوطي في التدريب: وقد نقض عليه الحازمين ادعى أنه شرط الشيخين بما في الصحيح من الغرائب التي تفرد بها بعض الرواة. قال: ويجيب بأنه إنما أراد أن كل راو في الكتابين يشترط أن يكون له راويان، لا أنه يشترط أن يتفق في رواية ذلك الحديث بعينه. يعني بعضهم رد على الحاكم بحديث إنما الأعمال بالنيات وماذا وما أشبهه، وليس هذا صالحا للرد. لماذا؟ لأنه يقصد أنه يشترط أن يكون للراوي راويان في الجملة، وليس في ذلك الحديث بعينه، ليس في ذلك الحديث بعينه. إذن يرد عليه بحديث سعيد بن مسيب عن أبيه، وكذلك بحديث مرداس الأسلمي، لأن هؤلاء الصحابة ليس لهم رواة إلا من هذه الطريق، ليس لهم عنهم إلا راوي واحد. ثم السيوطي يقول: قد وجدت الحاكم، أنا عن السخاوي يقول: قد وجدت الحاكم صرح باستثناء الصحابة، يعني أن الصحابة لا يشترط فيهم هذا الشرط، بل يقبل ولو كان له راوي واحد فقط عنه. قال رحمه الله في فتح المغيث الأول 55: وقد وجدت في كلام الحاكم التصريح باستثناء الصحابة من ذلك، وإن كان مناقضا لكلامه الأول، ولعله رجع عنه إلى هذا فقال: الصحابي المعروف إذا لم نجد له راويا غير تابعي واحد معروف احتججنا به وصححنا حديثه، إذ هو على شرطهما جميعا. قال السخاوي: وحينئذ فكلام الحاكم قد استقام وزال بما تممت به عنه الملام. وانظر كلام الحاكم في المستدرك الأول صفحة 23، انظر كلام الحاكم في المستدرك الأول 23، أي هذا الكلام الذي نقله عنه السخاوي. الخلاصة من هذا الذي ذكرناه، الخلاصة أن المعتزلة قالوا: لا يصح الحديث إلا إذا كان له طريقان. جاء في كلام الحاكم ما يوهم أنه يأخذ بهذا القول، أنه يشترط في الحديث أن يكون له طريقان، لا يصح الحديث إلا إذا كان له طريقان، وهو كلامه في علوم الحديث. ظاهر كلامه أنه يشترط لصحة الحديث أن يكون له طريقة. ثم بين العلماء أنه له كلام آخر في المدخل إلى الإكليل، كلام آخر في المدخل إلى الإكليل، جعل هذا الشرط أو نسب هذا الشرط ليس شرطا لصحة الحديث، إنما قال هذا شرط البخاري ومسلم، قال هذا الشرط شرط البخاري ومسلم، أنهم ما أخرجوا حديثا إلا إذا كان له طريقة، نعم ما أخرج حديثا إلا إذا كان كل راوي من الرواة قد روى عنه اثنان في الجملة، قد روى عنه اثنان في الجملة. فالحاكم أيضا كلامه في علوم الحديث ليس موافقا لكلام المعتزلة، فالمعتزلة اشترطوا للحديث بعينه طريقين، وهو اشترط للراوي أن يكون قد روى عنه اثنان، لم يشترط للحديث بعينه أن يكون له طريقان. فالآن الحاكم لا يوافق كلام المعتزلة أبدا. أولا كلامه في علم الحديث على الرواة أن الراوي اشترط فيه أن يكون قد روى عنه اثنان، ثم جاء في كتابه الآخر المدخل بين أن هذا ليس شرطا للصحيح، إنما هذا مذهب البخاري ومسلم أنهم ما يخرجون لراوي إلا إذا كان قد روى عنه اثنان، وعمم ذلك في الصحابة وغيرهم، ونقض عليه بأحد الأحاديث المفردة، أحاديث الفردة التي لها طريق واحدة، حديث من الأعمال بالنيات، وتعقب بأن هذا الانتقاد ليس بصحيح، لأنه لا يقصد أن الحديث لا يكون له إلا طريق، إنما يقصد أن كل راوي يكون قد روى عن اثنان في الجملة، كل راوي يكون قد روى عن اثنان في الجملة، فنقض عليه بماذا؟ بالأحاديث التي ليس لها إلا ليس لذلك الراوي إلا لم يروى عنه إلا راوي واحد. مثال ذلك حديث مرداس الأسلمي لم يروى عنه إلا تابعي واحد، حديث عمرو بن تغلب، وحديث أيضا نعم المسيد بن حزم، ثلاثة من الصحابة لم يعرف لهم إلا طرق إلا طريق واحدة ولم يروى عنهم إلا راوي واحد. إذن فنقض عليه بأن هذا ليس شرطا للصحيح. جاء السخاوي يقول قد وجدت الحاكم استثنى الصحابة، بقي الشرط على من؟ على غير الصحابة. يعني أن الحاكم الآن تصبح دعوة الحاكم على أن شرط الصحيح أنهم لا يروون عن الراوي إلا إذا كان روى عنه كان اثنان، إذا كان روى عنه اثنان. فالذي يظهر أن الحاكم أراد به مذهب الشيخين، أراد به مذهب الشيخين ولم يرد به أنه شرط للصحيح. ويدل على ذلك أنه قد أخرج في مستدركه الذي اشترط به الصحة أحاديث كثيرة من طريق مجاهيل ليس له إلا رأي واحد ولم يثق معتبر. إذن يا أخوان يعني المسألة قد تكون صعبت على بعض الأخوة، الخلاصة من ذلك أمور: أولا أن العزيز تعريفه أن يروي أقل من اثنين عن اثنين، هل اشترط في صحة الحديث أن يكون له طريقان؟ الجواب لا يشترط، طريق واحدة تكفي في الصحة. اشترط ذلك من المعتزلة، قالوا لابد من طريقين، وهذا كلام باطل. طيب يا أخوان، جاء في كلام الحاكم ما يوهم أنه يقول بقول المعتزلة في علوم الحديث، ذكر كلامه الذي ذكره الحافظ. طيب قلنا كلامه في علوم الحديث لا يشترط في الحديث أن يكون له طريقين، إنما يشترط في الراوي أن يكون قد روى عنه كم؟ اثنان. ثم هذا الشرط ظاهر كلامه في علم الحديث أنه شرط لصحة الحديث من أصله، وجاء في كتابه المدخل إلى الإكليل وبين أن هذا شرط من يقول هذا شرط الشيخين ونقض عليه، فرد على العلماء بأن هذا أيضا ليس شرط الشيخين، قد أخرجوا رواة قد لم يروا عنهم إلا راوي واحد، وذكروا الأمثلة التي ذكرناها لكم: مرداس الأسلمي وعمرو بن تغلب والمسيب بن حزم. فوجد في كلامه في كلام آخر أن استثنى الصحابة، فيصير كلامه عن هذا الشرط أن يكون قد روى عن اثنان راجع إلى غير الصحابة في البخاري ومسلم. قوله ثم تداول الحديث لوقت لا كالشهادة على الشهادة، شدها اتصال الحديث باتصال الشهادة على الشهادة، ومعنى الشهادة على الشهادة أن يكون هناك من شهد على قضية معينة، مثلا اثنان رأوا شخصا يسرق شيئا ثم غاب هؤلاء الشهود فشهد على شهادة آخران، يأتي آخران يقول نشهد أن فلان وفلان شهدوا على ذلك، يكون في سفر فيأتي الحاكم ويقضي بالقضية الشهداء غير موجودين، لكن يوجد شهداء قد سمعوا أولئك يشهدون، فتسمى شهادة على شهادة، تسمى شهادة على شهادة، أي هذا يشهد أن فلان شهد، فكذلك الرواية على الرواية، كما أن هذه متصلة الشهادة على الشهادة، فكذلك الرواية على الرواية. قال وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، عن شرط البخاري أنه يثبت عن الراوي اثنان برواية اثنان، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة. قال قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، كذا قال، وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة عنه، ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما يصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها. أن أبو بكر بن عربي في شرح البخاري قال هذا شرط البخاري، أن يكون له طريقان، أن يكون أقل حديث له طريقان، نقف عليه بحديث من الأعمال بالنيات، فأجاب عنه بأنه لا يلزم بأنهم أنه ليس له إلا الطريقة الواحدة، بل قد حدث به عمر بحضرة الصحابة وما أنكره واحد، وهذا غير صحيح، لأنه لا يلزم من كونهم سكتوا أن يكونوا قد سمعوا من غيره، بل هو حديث فرد. قال وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه. قال ابن رشيد ولقد كان يفتي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. قال ودع ابن حبان نقيض دعواه فقال ان رواية اثنين عن اثنين الى ان ينتهي لا توجد اصلا، اي اثنين في جميع طبقات السند، هذا صحيح انه قد لا يوجد. قلت ان اراد به ان رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد اصلا فيمكن ان يسلم، واما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بان لا يرويه اقل من اثنين عن اقل من اثنين. الله سبحانك الله وحمدك لا اله انت. Thank you.